أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام، قال: وإذا حكمت ذهنه. هذا البحث كما يطرحه الطوسي رحمه الله لا صعوبة فيه، ولما يشرحه العلامة رحمه الله أيضا لا صعوبة فيه، ولكن العلامة بعدين يدخل في سر التفصيل إضافي شوية يحتاج إلى دقة. نرى أنه اليوم نوصل إلى هنا. خلاصة القول في الدرس الماضي بينا عندما نحكم على الأمور هذه لها حالات: مرة يكون الموضوع خارجيا والحكم خارجيا، نقول الإنسان أبيض، فلكي نتحقق صدق هذه القضية من كذبها نروح إلى الخارج نشوف أكو إنسان أبيض، فإن وجدنا المطابقة حكمنا بصحة، وإن وجدنا المخالفة حكمنا بكذب. ولكن أحيانا يكون أحد الأمر، يعني أحد الموضوع أو المحمول، يكون ذهنيا، مثل أن نقول الإنسان ممكن، الإنسان أمر ذهني ولكن الإنسان أمر خارجي، أو يكون الموضوع والمحمول ذهنيان، نقول الإمكان مقابل للامتناع. يقول إذا كان أحد الأمرين، يعني أحد الشيئين الموضوع والمحمول أو ذهنيان، احنا بعد ما نقدر نعرف ان هاي القضية صحيحة لو كاذب ان المطابقة خارج. واحد يقول لك اذا نعرف صحتها من بطلانها من مطابقة الذهن، يقول من مطابقة الذهن ما يقدر تعرف صحتها من بطلان. العقل يقدر يفرض لفرد انسان طائر يفرض الكثير، فإنك تريد تقول صحة هذه القضية من بطلانها نطابقها مع الذهن الذي موجود في كل شيء. فإذا القضية التي أحد طرفيها ذهني أو طرفاها ذهنيان، أما نعرف صحتها من كثير صدقها بالحدث، اما نطابقها مع الخارج نقول في الخارج ما عندها وجود، نطابقها مع الذهن يقول في الذهن ما نقدر، الذهن يفرض الصحيح ويفرض الغير صحيح، فاذا ماذا نفعل؟ يقول نلحظها بما هي هي، هذا الشيء اللي حكمنا عليه اللي احد طرفيه ذهنيا او الطرفان ذهنيا، هذا الحكم مطابق لحقيقة الشيء بما هو هو، مطابق لمقتضاه لما يقتضيه ام لا؟ اذا كان مطابقا لحقيقة الشيء ولما يقتضيه فهو صحيح، اما اذا لم يكن مطابق لحقيقة الشيء ولما يقتضي فهو ماذا؟ كذلك نقول الخمسة نصف العشرة، الخمسة مو المعدود، المعدود موجود في الخارج، خمسة كتب معدود وعشرة كتب عددا ما لو ذكر، فالخمسة نصف العشرة الله وهو ترحم الطيب. القضية نقيسها لحقيقتها ولما تقتضيه، هذا يسمونه نفس القامة. طبعا كيف على نفس القامة؟ واي أكو كلام جدا قوي على نفس القامة. هذا فرق بحث أساس نفس القامة ما هو المقصود. والأمر الثاني ماذا يقصده الطوسي؟ الدخول في هذا البحث الحقيقة دخول في معنى هنا مو محل، يعني مو المقصود مو فيها النقطة. يمكن يفرض لفرض مسألة وفرض فصل لمناقشة نفس الأمر، ولكن نفس الأمر إلى معاني متعددة. هنا المعنى اللي فصل أن نقيس الشيء بالنسبة لحقيقته ولما يقتضيه. البعض يقول المقصود هو الواقع في قبال الفرض، في هذا الموضوع الواقع في قبال الأمر، الأمر الواقع نفسه اللي هو يقابل الفرض. الواقع هو الخمسة نصفر عشر، ولكن الفرض الخمسة ضعف الخمسة عادل أربعة أضعاف، بس هذا مشكلة. ليش؟ أنا الآن أجيب خمسة مليارات من أغنام الذهب، هذه نقد 10 مليارات من أطنان الذهب. هذا صحيح. 10 مليارات من أطنان الذهب. صحيح. وايد. كفرض صحيح. إذا تذكر أن نفس الأمر هو الواقع. لا. نفس الأمر اللي مقصود هو حقيقة الشيء هو مقتضاه، فكل حكم طابق حقيقة الشيء ومقتضاه، يعني مقتضى الشيء فهو صحيح، وكل حكم خالف مقتضى الشيء، خالف حقيقة الشيء ومقتضى فهو باطل. نقول المعروف شنو مثلا؟ جسم ليس بتيار، هذا الحكم مخالف لحقيقة الماء ولمصطلح الماء، فإذا الأمور التي مو بإمكاننا أن نعرف صحتها من كذبها بالقياس إلى الخارج، نعرف صحتها من كذبها بالقياس إلى حقيقة الشيء وإلى مقتضى. فنحن وتطبيق المتن أولا ثم تطبيق الشعر. قال وإذا حكم الذهن، المتن حافظ، وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية مثال كزيد، إذا تكون كزيد على الأمور الخارجية كزيد بمثلها، يعني بمحمول خارجي كأبيض، أمر خارجي موضوع خارجي حكمنا عليه بمحمول خارجي، ها كزيد، إن زيد أبيض، زيد أمر خارجي لولا وأبيض أمر خارجي. وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية كزيد بمثلها، يعني بمحمولة خارج فأبيض، وجب التطابق، التطابق بين الحكم وبين الخارج، وجب التطابق بين الحكم وبين الخارج. متى يكون الحكم مطابقا للخارج؟ إذا كان الحكم صحيح. أما إذا الحكم كان باطلا راح يطابق الخارج لو ما راح يطابق الخارج؟ ها، وجب التطابق بين الحكم وبين الخارج في صحيح الحكم. بعد أنت تعرف الجانب الثاني، عدم المطابقة شنو معناته؟ عدم الصحة خلص. وإلا هذه وإلا لتزهفون بها، مو مقصودا وإن لم يطابق الخارج، لا. يقول وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها وجب. وإلا ها، وإلا يعني وإن لم يحكم بالأمر الخارجي على الموضوع الخارجي. ها شنو هسه نوصل؟ وإلا يعني وإن لم يحكم الواو، لا ذاك الضمير يقولون يرجع إلى أقرب المراجع. هذا كلامكم شو تفكرون صحيح؟ لو فوق كان قايد وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها، فإذا طابق الخارج فهو صحيح وإلا فلا. إجماع حجة هو، ما قال فإذا طابق الخارج فهو صحيح وإلا فلا حتى نمشي هالعبارة، لا. وبعدين بقرينة ما بعد، بقرينة ما بعد نفهم وإلا يعني وإن لم يحكم الذهن بالأمر الخارجي على الموضوع الخارجي كيف؟ وذلك بأن يكون كلاهما أو واحد منهما ذهنيا. اكتبوا هذا. وإلا يعني وإن لم يحكم الذهن بالأمر الخارجي على الموضوع الخارجي، وذلك بأن يكون كلاهما أو واحد أو أحدهما أو أحدهما ذهنيا. أعيد، أي وإن لم يحكم الذهن بالأمر الخارجي على الموضوع الخارجي، وذلك بأن يكون كلاهما أو أحدهما ذهنيا، فلا يعني فلا يجب مطابقة الحكم للخارج في صحة في صحته إذ لا خارج للأمور العقلية، إذ لا خارج للأمور العقلية. إذن مولانا احنا ما نعرف هاي القضية صحيحة لو كاذبة، هاي بالنسبة للقضية الخارجية. اما القضية الذهنية شنو تعرفها صحيحة لو ذهنية؟ الذهن يفرض الصحيح ويفرض الباطل. تنظر الى القضية ومطابقتها لحقيقة الشيء ولما يقتضيه. هذا كلام أنه أحد طرفي القضية ذهنيا أو الأمر ذهنيا. فمن تعرف هذا الحكم صحيح؟ لا بوسيلة الذهن، ولكن على ماذا طابق؟ طابق على الذهن، هو كل شيء نحن ندركه من خلال الذهن، ولكن هذا الطابق على الخارج قلنا مثل لأن ما إلى وجود الطابق على الذهن. الذهن فيه الصحيح وفيه الفاسد، أو الطابق لحقيقة الشيء ولما يقتضيه بوسيلة الذهن. لا لا لا، أكو فرق. مرة الطابقة مع الصور الموجودة في الذهن عندك باصطلاحنا فرد جهاز أو فرد قالب تطابق الأمور عليه، فما طابقه فهو صحيح وما خالفه فهو كاذب. ومرة يعني أنا الإنسان أجي أطابق هالقضية مع هذا القالب الخارجي، مو طابقت هالقضية مع أنا الإنسان، أنا الإنسان وسيلة في المطابقة، الذهن وسيلة في أن يطابق القضايا الذهنية ماذا مع حقائقها ومع مقتضياتها. ها الذهن يجي عبر الأدلة وعبر البراهين. لا أنتوا أنا أدري شو تريدون تقولون، تريدون تقولون الذهن هو الوسيلة مو الطابقة على الذهن. زين أنا أسألكم سؤال، لما يقولون زيدون أبيض ها قضية لو لا قضية خارج، لما طابقها طابق على ماذا؟ تروح من اللي يطابق؟ الذهن يطابق للمطابقة. أخو هذا أنا نفس الشيء أقول حتى في القضية الثانية، الذهن وسيلة المطابقة لكن على ماذا يطابق؟ شنو الموازين اللي الذهن على خلالها راح يطابق؟ هو هذا. فيجي الذهن اكو فرد موازين مقرره لكل شيء، كل شيء ومقتضى، اكو موازين مقرره ان عدد الاربعه زوج صحيح، وان عدد الخمسه فرد، اكو موازين مقرره في باب الرياضيات. فلما تجي فرد قضيه من القضايا اللي ما له وجود خارجي، الذهن ياخذ هذا الحكم، هاي القضية ياخذها وين؟ هذه تدخل في باب الرياضة، تدخلها في باب الرياضية، يشوفها تتماشى مع موازين الرياضيات او ما تتماشى. فان تماشت مع موازين الرياضيات شنو يقول؟ يقول صحيح. وان لم تتماشى مع موازين الرياضيات شنو يقول؟ باطلة. اذا مو طابقناها على الذهن، الذهن اخذها طابقها على حقائقها وموازينها ومقتضياتها. فرح نيجي هنا الامور شنو عودين هاي من الامور الاعتباريه، هاي الموازين من الامور الاعتباريه، منو جعل الواحد فردا وجعل الاثنين زوجا؟ هاي من الامور تكوينيه لامور اعتباريه. إذا أمور تكوينية فالعقل اتخذ الموازين استنبطها من التكوين. الماء سيولته أمر اعتباري لو تكويني، تكوين صحيح. ولكن أن الرجل أعلى رتبة من المرأة مثلا في اتخاذ القرارات أو غير ذلك، القيمومة للرجل دون المرأة، هذا أمر تكويني لو اعتباري. فيجي العقل كل قضية لم تكن خارجية يطابقها على موازينها. هسه موازينها مرة تكون تكوينية مرة تكون اعتبارية، ماذا تكون فلسفة؟ ها ثم يحكم بالصحة، فإن طابقت تلك الحقائق وتلك الموازين حكم بصحة القضية، وإن لم تطابق حكم بالصحة. واحد يجي يقول الإسلام يرى القيمومة للمرأة على الرجل، قضية يجي الذهن ياخذ هذه القضية ويروح يدخل قوانين الإسلام، يشوف موازين الإسلام وقوانين الإسلام أن القيمومة بيد الرجل أو بيد المرأة، فإن كانت بيد الرجل حكم بكذبه هذه القضية، وإن كانت بيد المرأة حكم بسفره هذه القضية. فإذا يأتي الذهن بالنسبة للأمور اللي ما إلها وجود خارجي ويطابقها طبقا لما تقتضيه حقيقة الشيء وموازين الشيء، يقول وإلا وإن لم يكن يحكم الذهن بالأمر الخارجي عن موضوع الخارجي، وذلك بأن يكون كلاهما وحدهما ذهنيا، فلا هنا قلنا لا يجب المطابقة مع الخارج. إذن ما نعرف ويكون صحيح الحكم ويكون صحيح الحكم باعتبار مطابقة الحكم لما لحقيقة الشيء ومقتضاه. مطابقة الحكم ها شيء خبر لحقيقة الشيء ومقتضاه لما في نفس الأمر لإمكاني. هذا جواب دخل مقدر. شنو الدخل المقدر؟ يقول الطابقة على الذهن، يقول لا ما تقدر الطابقة لأن الذهن فيه صور صحيحة وفيه صور خاطئة. هذا مبلغ. فإذا القضايا التي ليس لها خارج لا نطابقها على الخارج ولا نطابقها على الذهن، وإنما نطابقها على موازين وحقائق ومقتضيات الشيء المحكوم عليه. القضايا الذهنية طابقة مع الخارج، القضايا الذهنية مع ماذا طابقة؟ يصير الواحد هو يصير متهم هو يصير قاضي مع نفس الأمر، هي القضية ذهنية ونطابقها على الذهن ميصر نجي الإمكان نشوف شنو موازين الإمكان. الذهن يروح في ملف الإمكان نشوف شنو موازين الإمكان. هسه هاي الموازين منو قررها؟ الفلاسفة المناطق أخذوها من أمور التكوين، ما لنا غرض ذاك بحث مبنائي يصير. شنو موازين الامتناع؟ يجي ينظر ثم يجي هذه القضية اللي تقول الإمكان مقابل الامتناع نشوفها مطابقة لهذه المباني المقررة أم لا. فإن كانت مطابقة حكم بصحتها، وإن لم تكن مطابقة لا، لأن هي القضية ذهنية ونطابقها على الذهن ما يصير. نقول له أنت متهم وأنت قاضي. أنا ماذا خالف عنها ذهنية؟ أنا دا أقول ذهنية، بس أنا أقول انطابقها على الذهن لو انطابقها على حقيقة الشيء ومقتضاه. يعني الذهن يروح يطابق على حقيقة الشيء ومقتضاه، أو الذهن الشكلي الذهن شنو يكون بالصحة والبطلان؟ القضية الذهنية لما الذهن يكون بصحة وبطلان، على أي أساس حكم بصحة وبطلان؟ هو عقل بعد، هو الاستدلال هذا اللي تقول لي يعني شنو؟ يعني مو راح شاف الموازين مطابقة أو غير مطابقة؟ خب لما شاف الموازين إذا انطابق القضية على الموازين فرآها مطابقة، فرآها مطابقة يقول هاي القضية صحيحة، وإن لم يراها مطابقة يقول هاي القضية باطلة. إذا انطابقها على موازينها على مقتضياتها على حقائقها، الذهن هذا العمل يسوي، الذهن يحكم. أنا مدى أقول الذهن يحكم، ولكن الذهن لما يحكم بعد أن يطابقها على الخارج أو يطابقها على حقيقة الشيء ومقتضياته، يقول بعد أن يطابقها على حقيقة الشيء ومقتضياته يا عمي خلي يطابقها على نفس الذهن، يقول أبدا لإمكاني تصوري كوابث. الذهن بإمكانه يتصوري كوابث، فأنت تروح تشوف هاي القضاء زيد أبيض، نروح نشوف البياض موجود في زيد ولا لا. إذا موجود في شنو نقول؟ إذا مو موجود نقول كذا. يقولون الإمكان مقابل للإمتنان. يقول شلون نعرف صحة المكتبة؟ يقول راح طابق أشوفها موجودة بالذهن ولا لا. نجي نفتح الذهن نشوف فرد قضية مكتوبة فيها الإمكان مقابل. يقول بلي بلي صح. قضية ثانية تقول العالم قديم، ما نعرف صحة نفتح الذهن نشوف بلي الذهن مصور فرد قضية اسمها العالم قديم، فنحكم بصحة لأن موجودة في الذهن. طيب كله موجود في الذهن معناته صحيح. إذا كان موضوع خارجيا والمحمول ذهنيا الإنسان ممكن. زين الآن هاي القضاء خارجي. زين شنو خطأ؟ عندكم قول ثالث، لو كان الموضوع خارجيا والمحمول ذهنيا هذا لا نطابقه على الذهن، نطابقه طبقا لحقيقة الشيء ومقتضياته. هذا تقوله خارجي والمحمول ذهني، أما إذا كان الموضوع والمحمول ذهنيان فنطابقه على الذهن. فإن وجد في الذهن كان صادقا، وإن لم يوجد في الذهن كان كاذبا. الإمكان لا يقابل الامتناع، صادق على الذهن موجود في الذهن. آتي موجود لا الإمكان لا يقابل الامتناع، لا يقابل الامتناع موجود في الذهن. تصور الإمكان لا يقابل موجود. هذه قضية صحيحة لأنها موجودة في الذهن أبدا مو صحيحة. فالذهن يأخذ القضية ويروح يدخل ملف الإمكان ويدخل ملف الامتناع ويشوف الموازين المقررة هناك، فإن طابقت الموازين حكم بصحتها، وإن لم تطابق الموازين حكم بكذبها. إذن القضية نعرضها على حقيقة الشيء ومقتضيات الشيء وليس نطابقها على الذهن. بل الذهن هنا يقوم بحركة شنو؟ الواسطة والمعادلة والموازنة. ها فإن رأى المطابقة حكم بالصحة، وإن لم يرى المطابقة حكم بالبطلان. لإمكاني ها لإمكاني تصور الكوادر انتهى. خب الآن نقرأها قراءة سريعة المثل. قال وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية، قلنا كزيد بمثلها أي بمحمول خارجي كأبيض، وجب التطابق بين الحكم الذهني وبين الخارج في صحيح الحكم. وإلا يعني وإن لم يحكم الذهن بالأمر الخارجي على الموضوع الخارجي، وذلك بأن يكون كلاهما أو أحدهما ذهنيا، فلا يجب أن يطابق الحكم للخارج في ماذا؟ في صحته، إذ لا خارج للأمور العقلية. ويكون صحيح الحكم باعتبار مطابقة الحكم لحقيقة الشيء ومقتضياته لما في نفس الأمر. يا مولانا هنا دخل مقدر، لماذا لا نطابق القضية الذهنية على الذهن؟ فإن كانت موجودة حكمنا بصحتها، وإن لم تكن موجودة حكمنا ببطلانها. يقول مولانا الذهن هم بي صحيح وهم بي غير صحيح، فأنت شنو الطابقة على نفس الذهن؟ لإمكاني تصور الكوادم، فنتصور أن الإمكان لا يقابل الامتناع. في موازين، الذهن هم في موازين مغلوطة وهم في موازين مغلوطة، فمو معناته الطابقة كل ما هو موجود في الذهن فهي صحيحة، وإذا مو موجود فهي باطل. ماكو شيء مو موجود في الذهن، الذهن ماشي يتصور. ها إذن الطابقة على حقيقة الشيء ومقتضياته. انتهى. أقول الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس لما في الخارج، وقد تؤخذ لا بهذا الاعتبار. الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس لما في الخارج، مثل زيد أبي، وقد تؤخذ لا بهذا الاعتبار، يعني لا بالقياس إلى الخارج. وقد تؤخذ لا بهذا الاعتبار، لا بالقياس إلى الخارج. فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية كزينه بأشياء خارجية مثلها أو مثلها، مثل شنو أجل قال زيد أجل، أو قال كقولنا الإنسان حيوان في الخارج، وجب أن يكون منه الحكم مطابقا لما في الخارج، حتى يحكم الذهن حقا وإلا، حتى يكون حكم الذهن حقا. شنو قلنا؟ ما يخالف صح. حتى يكون حكم الذهن حقا او صحيح، والا يعني وان لم يطابق الحكم الذهني لما في الخارج يا شيخ سجاد لكان الحكم شنو باطلا. توسل لكم شنو هو اليوم؟ خير ان شاء الله. والا لكان الحكم باطلا. زين، ولكن وان حكم الذهن على اشياء خارجيه بأمور معقولة كقولنا الإنسان شيء خارجي ممكن الذهن معقول، أو حكم يعني الذهن على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية أو بأمور ذهنية، لأن هي كلها أحكام ذهنية، خلينا نقول بأمور ذهنية بدل أحكام. لما نحكم الإنسان أبيض هذا حكم ذهني لولا حكم ذهني، إذا خلينا نقول بأمور ذهنية حكم على أمور ذهنية بأمور ذهنية، أو حكم على الأمور الذهنية بأمور ذهنية كقولنا الإمكان هذا أمر ذهني مقابل للامتناع، الامتناع هو أمر ذهني. لا، هو الأمور سواء كانت خارجية أو كانت ذهنية الذهن ماذا يحكمه؟ هي كلها أحكام ذهنية. لما نقول الإنسان زيد أبيض هذا حكم ذهني لولا الإنسان ممكن هذا حكم ذهني لولا الإمكان مقابل للإمكان حكم ذهني كله هو حكم ذهني. إحنا كلامنا أن هاي الأمور اللي وقعت موردا للحكم ذهنية لو خارجية، الموضوع والمحمول ذهني لو خارجي، مرة نحكم على الموضوع الخارجي بأمر خارجي، ومرة نحكم على الموضوع الخارجي بأمر ذهني، ومرة نحكم على الموضوع الذهني بأمر ذهني. هذه أمور ذهنية. زين، أو حكم الحكمة على الأمور الذهنية. كلكم عندكم أحكام؟ ما أحد مقصودة بأمور تسامح هنا بأمور ذهنية. طب كقولنا الإنسان مقابل للإنسان. مو بالأمور الذهنية. الإمكان الامتناع، الامتناع حكم له أمر ذهني، أمر ذهني. فأنت حكمت على الأمر الذهني اللي هو الإمكان، حكمت عليه بأمر ذهني، بعدين ينتج منه حكم ذهني. إذا الامتناع، الامتناع مو حكم ذهني، أمر ذهني. هذا أول قال أو حكم على الأمور الذهنية بأمور ذهنية. أيه هو كاتب أحكام، أنا أدري كاتب أحكام. يعني إذا كان الامتناع هو حكمه، يعني حكم على حكم. أمر صار إذن توافقنا أنت. شوفوا الامتناع أمر لا حكم، أمر. فإذا حكم على الأمور الذهنية بأمور ذهنية، فلما حكم على الإمكان جاب الإمكان وجاب الامتناع، فحمل الامتناع على الإمكان أو جعله مقابلا لل امكان، حمل الامتناع على الامكان او جعله مقابلا للامكان. زين شوفوا فوق، اذا تنظرون ما كان مستخدم كلمه الحكم. فاذا حكم اقول هذه هي الاحكام الذهنيه قد تؤخذ بالقياس لما في الخارج، وقد تؤخذ لا بهذا الاعتبار. فاذا حكم الذهن على الاشياء الخارجيه باشياء خارجيه، ما قال بأحكام خارجية. بعد أول البحث أقول الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس لما في الخارج، وقد تؤخذ لا بهذا الاعتبار. فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأشياء خارجية مثلها كقولنا الإنسان حيوان في الخارج، وجب أن يكون مطابقا لما في الخارج حتى يكون حكم الذهن حقا وإلا كان باطلا. وإن حكم الذهن على أشياء خارجية بأمور معقولة، ما قال بأحكام معقولة، ها صحيح كقولنا الإنسان ممكن يعني بعد أن نوجد أمر وأمر ينتج ماذا؟ حكم. مو عندنا امر والامر الثاني نشيل نقول هذا حكم فنحمله على الامر، ما صاير الامتناع بعده ما صاير حكم، ثم الحكم ثاني. اذا يصير بلي او حكم على الامور الذهنيه بامور ذهنيه، فلما بين هذه الاثنين نتج حكم اللي هو في الاول او حكم. كقولنا الامكان مقابل يقول هنا لم تجد مطابقة هذا الحكم لما في الخارج. ليش؟ إذ ليس في الخارج إمكان وامتناع. حتى نروح نشوف هذا صحيح أو مو صحيح. إذ ليس في الخارج إمكان وامتناع متقابلا. وزين المثال الأول اللي كان شنو هو الموضوع خارجي والمحمول ذهني، هناك هل مطابقة الخارج؟ يقول ولا في الخارج إنسان ممكن. الإنسان اللي موجود في الخارج هذا واجب لو ممكن؟ هذا واجب. الإنسان موجود في الخارج إذا انتقت علته فوجد في الخارج صار واجب. في الخارج اللي في الخارج ممكن؟ هو هذا اللي يقول دي. الآن يقول في الخارج ما موجود إنسان ممكن، حتى نروح نشوف القضية صحيحة. الموضوع خارجي والحكم والمحمول ذهني. الحق صار. القضية الذهنية مقصودك. يا شو أنا ممكن؟ البحث إحنا مو كلامنا في اللي في الخارج عندنا إنسان ممكن؟ فهذا فإذا القضية إذا كان موضوعها خارجي ومحمولها ذهنية يمكن نطابقها على الخارج فنرى صحتها من بطلانها؟ لا، لأن ما عندنا في الخارج إنسان ممكن. كل اللي موجود في الخارج هذا إنسان شنو هو؟ واجب وامتناع متقابلان. ولا في الخارج إنسان ممكن. كل الإنسان اللي متحقق في الخارج هذا واجب، وجوبه لتمام التي لولا تمام العلة لما تحققت في الخارج. إذن مو بإمكاننا مولانا إذا كانت القضية موضوعها خارجي ومحمولها ذهني أو موضوعها ذهني ومحمولها ذهني، مو بإمكاننا أن نطابقها على الخارج حتى نعرف صحتها من بطلان. ليش مو بإمكاننا؟ لأن هذه الأمور غير موجودة وغير متحققة في الخارج. إذا تقرر هذا فنقول إذا مولانا على ماذا نطابقها؟ نطابقها على الذهن أو نطابقها على حقائقها ومقتضياتها؟ ها يقول إذا ما تقدر تطابقها على الخارج حتى تعرف صحتها من بطلانها تطابقها على حقائقها ومقتضياتها. إذا تقرر هذا أي عدم إمكان مطابقتها على الخارج، ها؟ لعدم وجودها في الخارج، فنقول الحكم الصحيح في هذين القسمين. شنو القسمين؟ أن يكون الموضوع خارجيا والمحمول ذهنيا، أو يكون الموضوع ذهنيا والمحمول ذهنيا. في هذين القسمين لا يمكن القسمين أن يكون الموضوع خارجيا والمحمول ذهنيا، بل أو الموضوع المحمول ذهنيا. إذا ما نقدر نطابقهم على الخارج لعدم وجودهم في الخارج، لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج. ليش؟ لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذا بالقياس إلى الخارج. الحكم احنا اخذنا بالقياس الخارج؟ لا، ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن. هذا كلامكم سيد انطابق على الذهن. قل بابا يعني اذا كانت موجودة في الذهن فهي صحيحة، واذا مو موجودة في الذهن فهي باطلة. فبالذهن موجود فيه الامور الحقيقية وموجود فيه الكوادر، صحيح؟ موجود الكوادر، اذا ما تقدر تطابقها على الذهن ايضا. ولا باعتبار مطابقتي لما في الذهن. ليش؟ لأن الذهن فيه الصوادق وفيه الكواذب. طيب، فإنا قد نتصور كون الإنسان واجبا. ما يمكن نتصور أن الإنسان واجب؟ الذهن قادر، قادر يتصور الإنسان واجب، صحيح؟ المسألة هي هو شوف أول بحث، شوف شنو هذا أقول أول الكلام، قال أقول الأحكام الذهنية. أول كلام كل هذه الأحكام ذهنية، احنا ما نقول مو ذهنية، بل احنا نقول نطابقها على الذهن أو نطابقها على موازينها وحقائقها. لما أقول نطابقها على الذهن يعني مقصودنا إن وجدت في الذهن فهي حقيقة صحيحة، وإن لم توجد في الذهن فهي باطلة. هذا مقصود من المطابق. أكو شيء مو موجود في الذهن، إذن مو المعيار وجودها في الذهن وعدم وجودها. القضية الخارجية معيار صدقها وجودها في الخارج، معيار كذبها عدم وجودها في الخارج. القضية الذهنية معيار صدقها وكذبها وجودها في الذهن وعدم وجودها في الذهن. نفس الأمر قالي حقيقة الشيء ومقتضيات الشيء. أيوه ماكو معنى، ماكو معنى الموازين. زين وين هنا نجي بلي ولا، لأن ذهنه قد يتصور الكوادر، فإنه قد نتصور كون الإنسان واجبا مع أن الإنسان شنو ممكن. فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته لما في الذهن صحيح لكان الحكم بوجوب الإنسان صادق. فلو كان المعيار في صدق الحكم في القضايا الذهنية هو وجودها في الذهن، إذن موجود في ذهننا أن الإنسان واجب لو لا، إذن مو المعيار هذا مولانا مطابق باعتبار مطابقته لما في الذهن لكان الحكم بوجوب الإنسان صادقا. لماذا؟ لأن لهذا الحكم صورة ذهنية مطابقة لهذا الحكم. أو نقول بل خب خلنا نخلصها، بل يكون باعتبار مطابقة الحكم لما في نفس إذن المعيار في القضايا الذهنية مو الأحكام الذهنية القضايا الذهنية المعيار في صحتها وبطلانها أن مطابقها طبقا لحقائقها ومقتضياتها. وقد كان في بعض أوقات استفادتي يبقى لغد درسي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.